متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين دعونا لأحدهما جنتين وجعلنا بينهما زرعا اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففناه وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو منك مالا وأهلا